الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يكون النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم حلق الجنة فارتعوا. فقال وما حلق الجنة؟ قال حلق الذكر. إن الأماكن التي يذكر فيها بيوت الله سبحانه وتعالى التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى هذه الأماكن أماكن تشهدها الملائكة، أماكن يرضى الله سبحانه وتعالى عنها. فاحتسبوا نياتكم في الجلوس في بيت من بيوت الله نتذاكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير سيرة، هذه السيرة التي منها نتعلم مراد الله سبحانه وتعالى ونتعلم كيف نطبق سيرة أو أوامر الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. عايزين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول سيدنا محمد، نقول ايه؟ قول يا صاحبي نقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم. نقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم. دي من النوايا، يعني ان احنا نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا في السنة السادسة بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن قصة إسلام حمزة وعمر بن الخطاب، وقصة سورة النجم وادعاء المشركين، قصة الغرانيق وإبطال ذلك، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح له مكان وأصبح مؤثرا في أهل مكة. يعني بدأ دعوة النبي عليه السلام بلا صيت، بدأ أسلم حمزة وعمر ودول نفسهم من الناس الأقوياء في مكة، بدأ الصحابة يستعلنوا، بدأوا يطلعوا يصلوا في الكعبة، ودي مسألة بالنسبة لمكة خطيرة. بدأ النجاشي بعت ان هو يحافظ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت القبائل تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبدأ تتأثر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف ده بقى خطير، هنا أصبحت سيرة، أصبح محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه أصبح مصدر قلق بالنسبة لمين؟ لمكة. مكة اعتمدت في الأسلوب الأول اعتماد أسلوب التسفيه، الشتيمة، السخرية، إشاعات مجنون، ساحر، كاهن وما إلى ذلك. اعتمدوا بعد ذلك أسلوب الإزاء البدني، أنه يبدأ يشتمه يضربه وهو معدي يأذي الصحابة. المرة دي كان لابد من أسلوب مختلف، لأنه الأمر الآن اختلف. يعني في أحد الروايات أن عمر وحمزة صفوا صفين وخرجوا إلى الكعبة، جمعوا المسلمين وقاموا رايحين عند الكعبة في صفين كده وإن كانت ضعيفة، وقاموا واقفين عند الكعبة وقاموا إيه؟ مصلين. فدي مسألة خطيرة، ان ده هيصلوا عند قدامنا واحنا قاعدين كده. فقررت قريش ان تجتمع، وده كان تقريبا يعني اول مواجهة جماعية من اهل الكفر للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني اول مرة يجمعوا ويفكروا. احنا كان في الاول بيتجمع اتنين تلاتة، كل اربعة يعملوا حاجة، ايه رأيك نروح نشتمه، ايه رأيك نروح نرمي سلة الجزور عليه، ايه رأيك نقول عليه كذا. لكن المرة دي الموضوع بقى قضية جماعية، ان احنا مش هينفع نتعامل بالاسلوب الفردي اللي كنا نتعامل بيه قبل كده. ويا ترى هيعملوا ايه اهل مكة، اهل الكفر، في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيلوا كده، يعني ايه ممكن يتعامل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن نعمل ايه؟ ضرب للصحابة واتباع ضربناهم، اتقتل ناس منهم، اتقتلوا، تعذيب عذبنا، شتيمة شتمنا، المجتمع الخارجي شوهناهم في المجتمع الخارجي، كل حد يدخل وقفنا ناس على ابواب مكة، كل حد يدخل يقولوا ده ساحر، ده شاعر، ده كاهن، ده مجنون، عملنا. طب هنعمل ايه اكتر من كده؟ قالوا ايه بقى المرة دي؟ قالوا احنا هنموتهم بالبطيء، احنا هنخليهم يندموا، احنا هنجوعهم، احنا هنفصلهم من شغلهم، احنا هنحصرهم، احنا هنحظرهم، احنا هنخليهم يبقوا ناس محصورة، بقوا كيان محصور، بقوا الناس بقوا حواليهم حصار، احنا نضرب عليهم الحصار. هيضربوا الحصار على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. قرروا انهم يتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة مختلفة تماما. قالوا ان احنا هنواجه مواجهة صريحة، احنا هنقتله. ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. دي خطة الف. خطة الف ان احنا هنطلب دمه، هنطلب راسه. طبيعي ان هم مش هيوافقوا. مين اللي مش هيوافق؟ المسلمين. ما احنا بنضربهم ونأذيهم، اهله، اعمامه، اخواله، قرايبه، القبيلة بتاعته، لان احنا في مجتمع قبلي. انا عايز اقول لكم ان المجتمع القبلي ده مجتمع صحرة. انتوا عارفين الناس راحت مكة، مكة كده بعيد عن العمران شوية، صحرة، اللي هو انت عينك مش هتشوف الا الصحرة، مفيش اي حاجة. تخيلوا ان كان من اول المسجد الحرام ومكة كلها صحرة وشوية خيام بقى في النص كده، كل قبيلة في مجموعة خيام. قالوا في هذه الصحراء الصعبة احنا هنقتل محمد، واي حد هيتعاون او هيظهر انه يوالي محمد او يناصر محمد او يمتنع عن تسليم محمد يحاصر. هيحاصر ازاي؟ هنجوعه. يبقى الخطة الف ان احنا نقتله. الخطة ب ان هما مش هيرضى ان هما يتقتل. مين اللي مش هيرضى؟ القبيلة بتاعته، اهله، اعمامه وجدوده. فنبدأ نعمل ايه؟ نحاصرهم. وقررت قريش ان تحاصر كل من لم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. ده اسمه جماعة ضغط مجتمعي. ده اسمه ايه؟ ضغط مجتمعي. انه خلى المجتمع مش هم اللي بيواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم. مين النهارده اللي بيواجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ المجتمع. واسلوب الحصار ده موجود عبر العصور. يعني الكفار لما يحصروا غزة، لما يحصروا ليبيا، لما يحصروا العراق، ده مسألة مضطردة. والحصار المرة دي حصار اقتصادي، اللي هو لا يأكل أحد معهم، لا نتاجر معهم، لا يتاجرون، لا نبيع لهم، لا نشتري منهم. مش بس كده، وحصار اجتماعي، لا نتجوز منهم ولا يجوزونا. مين اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي رفض يسلم رقبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه. ليه؟ كان مسلم؟ لا، كان كافر. لكنه في أعراف قبلية، ازاي انا اسلم ابن اخويا يعني؟ والناس تعيب عليا، يقول لك ابن اخوه اتقتل وهو موجود. عنده ايه؟ نزعة، عنده نزعة شهامة، نزعة قبلية. مين اللي هيدخل مع عمه ابو طالب؟ ولاده. ولاده كفار، يعني لم يسلم منهم الا علي بن ابي طالب، عقيل بن ابي طالب، بيت اولاد عمه كفار. دخل مع ابو طالب في هذه الحماية للنبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم كلهم، وبنو المطلب، دول اخوات. يعني عبد المطلب متسمي على اسم عمه اللي هو المطلب، هو عبد المطلب ابن هاشم. فهو بنو المطلب وبنو هاشم كلهم دخلوا معاه ابو طالب وقالوا مش هنسلم محمد. ليه؟ هتسلموا ازاي؟ ابننا يا عم، ده بيقول، ده بيسفي الاحلام. قال لي يا عم بيسفي الاحلام، ما بيسفيش الاحلام ابننا. قالوا ده بيشتم الاله اللي انت والالهه. بقول لك ابني، مش هسلم ابني. فدخلوا مع ابو طالب حميه، فحاصروهم في مكان في منتصف الجبل كانوا يعيشون فيه، اسمه شعب ابي طالب. دي مرحلة من احلك مراحل السير، من اكتر المراحل اللي ما فيش فيها نصوص كتير في الكتب. يعني ما تلاقيش فيه نصوص كتير في شعب أبي طالب. ومن أكتر المراحل اللي فيها إيذاء شديدة جدا. الحصار ده يا جماعة كان عبارة عن إيه؟ يعني هما مثلا حطوا سجون، حطوا جدار عازل مثلا، وقالوا ممنوع أن حد يدخل ويخرج. لا، هما قالوا إحنا عايزين نقتل محمد صلى الله عليه وسلم، مش إحنا قلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عايزين نقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأي حد هيتعاون معاه، أي حد هينصره، أي حد هيواليه، هنقطع عنه الايه؟ الخير. طيب ايه الخير اللي كان بيصل إليه؟ تعالوا الأول أقول لكم الحالة الاقتصادية لأهل مكة. أهل مكة يا جماعة مش أهل زراعة، صحراء، مش فيها أي صحراء جرداء، مش فيها زراعة. الناس معتمد اقتصادها الرئيسي على ايه؟ على التجارة الخارجية، على ان في رحلة للشتاء ورحلة للصيف، وان هم بيسافروا، او ان التجار بيجوا من بلاد بعيدة معهم ايه؟ معهم طعام وشراب يشتروا منهم. قررت قريش ان تمنع التجار من ان يبيعوا لآل ايه؟ لبني عبد المطالب او لبني هاشم. قالوا ممنوع ان اي حد يشتري ويبيع منهم. طب والتجار جايين خارجيه، مالي يا عم بالكلام ده؟ يعني انت بينك وبينك وبين اخوك مشاكل، وانت قررت انك تمنع عنه انك ما تبيعلوش وما تشتريلوش، انا مالي؟ انا هبيع للي يدفع ايه اكتر. قريش تعمل ايه؟ حل جماعي مش حل فردي. المره دي هنعمل قانون، المره دي هنفصل قانون، المره دي احنا هنتكلم كلام علني، كل قريش تلتزم، والمرة دي يا تبقى معانا يا تبقى ضدنا. يعني مفيش مساحة انك انت تقول والله يا اصلا يعني انا مش هنصي محمد، بس انا مفيش ده. يا اما تبقى مع قريش وتدخل في حلف قريش، يا اما تدخل في شعب ابي طالب. دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم مش بس بني هاشم وبني المطالب، دخل معنا وصلنا في الشعب مين؟ المسلمين. المسلمين دول على فكره ممكن من بني مخزوم، مش لازم يكونوا من بني هاشم وبني عبد المطلب. دخلت خديجه بنت خويلد، دخل عمر، دخل حمزه، دخل اصحاب النواصيين في ايه؟ في الشعب. حتى ان يروي اهل السير حكيم بن حزام يذهب الى عمته خديجه، خديجة مش من بني هاشم، واخد لها رز طعام وماشي. فقابله ابو جهل. ابو جهل قال له انت راح فين؟ قال له ايه اللي راح فين؟ راح لعمتي. انت مالك انت راح فين؟ راح ازور عمتي، وكانت في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا تذهب بالطعام، انا راح لعمتي يا عم، ودي حاجتها. قال لا تذهب بالطعام. فقابله البختري بن هشام وقال مالك يا وله؟ قال له انت مالك يا عم؟ هو يذهب الى عمته. اللي دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب من قرر ان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي ما ناصرش النبي عليه الصلاة والسلام من اهله؟ ابو جهل وابو لهب. ابو جهل من بعيد وابو لهب من قريب. دول رفضوا ان هم يدخلوا في الشعب، دول قرروا ان هم ينصروا قريش. بقيت بنو هاشم كلهم وبنو المطلب مع النبي صلى الله عليه وسلم كفار. طيب هنا سؤال، قريش قررت مواجهه النبي صلى الله عليه وسلم بسن الصحيفه الظالمه. عارف لما يكون في مشكله فهم عملوا قانون يناسب المشكله. بعيدا بقى عن القيم والمبادئ والمصالح، كل ده مش مهم. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة نحل بيها ده بس. هما نفسهم اذا وجهوا بعد ذلك يقول لك هو ايه الظلم ده؟ وفي حد يعمل كده؟ وسنرى ان ذلك هم نفسهم انفسهم نقضوه بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان وقتها ايه المطلوب منه؟ يعني ايه الدعوة اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها ولما انتشرت وخافوا عملوا الحصار؟ معنى الحصار يا جماعة معنى ان هم عندهم حاجة خايفين عليها او خايفين منها. يعني لما تشوف حصار تعرف انه بعده اما ضياع او تمكين. يعني الحصار ده بلاء شديد شديد جدا. بعده اما ان هؤلاء سيثبتوا فيمكنوا, واما ان هؤلاء سيمحقوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما حوصي, دي مرحلة من مراحل, هذه المرحلة الصعبة. لماذا حوصي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هما ليه حصروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفتكروا ليه؟ يعني ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله قرروا ان هما بيحصروه؟ ايه الجديد؟ يعني بقى لنا 6 سنين النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الى الله يقول قول لا اله الا الله تفلح. 6 سنين النبي صلى الله عليه وسلم هو كما هو صادق امين, يعني ما خانش مثلا, ما غدرش, ما قلبش الناس عليهم, ما راحش استعدى قوة خارجية عليهم مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم ظل هو كما هو. ايه اللي جد جديد؟ بل اتأذى واتأذى اصحابه حتى هاجر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الحبش, ثم عادوا ثم هاجر. يعني قضية الإذاء هم اللي بيأذوا, ونبع صام صابر يصبر على ان يمكث النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة الله, يصبر على تعليم الناس الدين, يصبر على إقامة الدين, يصبر على الدعوة إلى الله, يصبر على الإيذاء. وتنزل الأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم يصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل دول عارفين مين؟ سيدنا نوح 59 سنة. ربنا بيقول له عليه السلام اصبر اصبر كما صبر نوح, اصبر 59 سنة. سيدنا نوح قاعد يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا, وربنا يقول له اصبر. نبع صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله نبيا دعا قومه فقاموا فأدموه, يعني ضربوه بالحجارة حتى نزل الدم من جسده وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اصبر كما صبر موسى, صبر موسى على فرعون, صبر موسى على المصريين, صبر موسى على بني إسرائيل حتى مات موسى في التيه لما شتم رجل او ادعى رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل فان هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. وجه الله قال رحم الله اخي موسى اوذي اكثر من ذلك فصبر. اصبر اصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى كما صبر اولي العزم من الرسل. اصبر كما صبر عيسى الذي لم يكن له مأوى. سيدنا عيسى ما كانش عنده بيت, يعني كان بيبات النهاردة في الجامع ده وبكرة في الأرض دية وبعده في المكان دوت, وبعد مسح الأرض شرقا وغربا يدعو إلى الله. اسمه كما صبر إبراهيم الذي انتقل من العراق إلى أرض الشام إلى عباد الكواكب, من عباد الأصنام إلى عباد الكواكب إلى مصر, إن الرجل الجبار الذي يأخذ النساء, ثم إلى جزيرة العرب حيث ترك ولده في الصحراء, ثم عاد إلى العراق والشام يدعو مرة أخرى, ثم عاد ليبني الكعبة, يبني الكعبة في الصحراء. واحد بيبني بيت كده, أنت بتبني طب ما عايز تصلي ما تصلي هنا, بيبني الكعبة لوحده مش حد حواليه أصلا. اصبر على طاعة الله إنك تضع السكين على رقبة ابنك. اصبر إنه متخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل السنين 6 سنين من الصبر وربنا بيقول له اصبر صبرا جميلا ولربك فاصبر. ايات الصبر كثيره جدا. اصبروا على الطاعه, يجي بلاء اصعب من كل اللي فات بعد 6 سنين من الدعوه وبعد الايذاء والقتل والتعذيب. تفاجئ ان قريش قررت انها تواجه النبي صلى الله عليه وسلم مواجهه مجتمعيه شامله. قالوا كل قريش تقاطع ومفيش حد هيقف في النص, اما انك هتدخل في الشعب فتتحمل المقاطعة, واما انك انت تكون مع قريش. تحمل المقاطعة ده معناه انك انت, انت عارفين لما واحد يقولك انت لو استمريت على المنظر اللي انت بتعمله ده احنا هنرفدك, انت مش هيبقى ليك اكل عيش عندنا. انت متخيل ان انت ما عادش هيعرف, ما عادش هتعرف تعيش, ان انت بيتك مهدد ورزقك وسبب من اسباب رزقك مهدد, انت مش هتاكل تاني. الموضوع مبني على التجارة, مفيش زراعة اصلا. فهم كانوا بيروحوا اي تاجر جاي من بره اول محدد من المسلمين, وكانوا برضو عندهم يعني ما كانوش عندهم عنف. في فرق يا جماعة بين من العقاب والقتل. قريش المرة ديت ما كانتش مقررة انها تقتل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, قريش المره ديت كانت مقرره انها تضع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحت ضغط، هم نفسهم يستسلموا اللي هو هالجوع. فين اليهود لما قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا؟ الضغط الاقتصادي الشديد على المسلمين. ليه؟ هيطلع يجي اكل عيش هيقول لك انا اموت ليه؟ ولا ايه اللي يخليني اموت من الجوع؟ انا اقعد جنب النبي عليه الصلاه والسلام بقلبي بقى، اهو مؤمن بقلبي وخلاص كفايه كده عليا. قررت قريش ان تحاصر كل من والى النبي صلى الله عليه وسلم ومن ناصر النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل ابو طالب خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب في مكان الوادي بين الجبال الذي كان يعيش فيه، وقرر ابو طالب ان هو يدخل في هذا الايه في هذا الشعب، واخذ معه كل اولاده وكل ابناء عمومته، بقوا قبيله قاعدين في شعب ابو طالب. كان ابو طالب اذا اراد ان ينام النبي صلى الله عليه وسلم وقبيش تريد ان تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هنا محاولات اغتياله واضحه. فكان ابو طالب بيموه يقول لابنه نام في السرير ده ومحمد ينام في السرير ده، وفي نص الليل يقول له قوم نام تاني. ليه؟ هو كرر الحمايه. ليه كرر الحمايه يا جماعه؟ حميه. النبي عليه قال له انا ماليش في الحميه دي، قال له كده مطلقا. هل استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من حمايه ابي طالب له في الشعب؟ استفاد. هل تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه؟ يعني لما ابو طالب احسن اليه متبادر للذهن ان واحد احسن اليك وعرض حياته الخطر عشانك انك انت تعمل ايه؟ يعني بقى لايمها شويه معاه. النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على دينه، النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على دعوته. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يخرج من شعب ابي طالب الا في الاشهر الحرم، ولم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يخرجوا من شعب ابي طالب الا في الاشهر الحرم. يعني ايه الاشهر الحرم؟ الاشهر اللي حرام العرب حرموا، ان الله سبحانه وتعالى حرم على العرب ان يقاتلوا فيه، فكانوا يعظمون الدماء في هذه الاشهر. يعني ممنوع ان حد يقتل احد في هذه الاشهر في موسم الحج. تفتكروا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج كان بيعمل ايه؟ كان بيروح يدعو لله. كان اي حد بيقابله بيكلمه على ربنا، كان اي حد بيقابله بيكلمه عن لا اله الا الله. كويس تغلي، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر، واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يربون على ايه بقى؟ معنيين في غايه الاهميه. المعنى الاول ضبط النفس. انا عايز اقول لك ان عمر ما اتضربش قبل كده. يعني هو قبل ما يسلم ما كانش حد يقدر يضربه. لما اسلم فوجئ ان ابو جهل بيقول له هتبقى هنا ولا هنا، ويختار ان يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في الشعب ويعيش الجوع. طب ليه؟ طب خلاص خليكم انتوا الناحيه دي وانا هعرف اخد حقي براحتي، انا واصحابي وقبيلتي احنا بنعرف ناخد حقنا كويس. ضبط النفس. الم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه، هؤلاء قيل لهم في مكه هم طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقاتل، قال له خلاص احنا اصلا كنا قبل كده بنقاتل، وليه دلوقتي ما نقاتلش؟ هو احنا كنا زمان حد في دوله يعرف ياخد منا حق ولا باطل؟ ليه النهارده واحنا على الحق نصبر ونثبت؟ فكانوا يربوا على ضبط النفس، على ان تكون حياتك خاضعة لأوامر الله. لم يأذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم برفع سيف في مكة. ليه هترفع؟ ازاي هتقتل قومك؟ ازاي هترفع سيف على اولاد عمك؟ لما اقام النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع بعد ذلك اذن له بالقتال. كيف في مكة ما كانش ينفع باي حال من الاحوال. المعنى الثاني معنى الجوع، معنى الصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أنت متخيل أنك تدخل الجنة وأنت ما تعبتش؟ كان بيقول كده لما بتخد دخل ايدك في جيبك بتدور على اصغر عملة تتبرع بيها، ولما يجي يرفع يقول لك اللهم اني اسألك الفردوس الاعلى بالاتنين جنيه انت تبرعت بيهم. هتدخل الفردوس الاعلى بالجنيه؟ انك لما بتيجي تضحي بتضحي باقل وقت وباقل مال وباقل جهد، اللي هو الوقت الباقي نديه لربنا. لما اخلص شغلي بقى واروح الماتش بتاعي واروح اقعد مع اصحابي وفي الاخر بقى والله يا اخي انا محتاج بقى ايه نجيب دين بقى شويه يا اخي، ما شغلناش القران كده قبل ما ننام بجد والله القران قبل ما ننام. لا لا انت تسحى القران، انت تدي افضل وقتك للقران، انت تدي افضل عقلك للقران، انت تعطي افضل مالك لله سبحانه وتعالى. انك الناس ضعبت سعد بن ابي وقاص، انا عايز اقول لكم الحصار ده قعد قد ايه يا جماعه؟ تخيلنا نتكلم عدى شهر مثلا او شهرين، شهرين اللي عنده خزين في البيت خلص، اللي كان عنده فلوس صرفها، اللي كان عنده تجاره صرفها. وتعلموا من الكفار، الكفار تآمروا. عايز اقول لك ان الحصار ده ضر الكفار قبل ما يضر المسلمين، ضر الكفار حقيقة. قعدوا مع بعض قالوا احنا لازم نعمل ضغط اقتصادي على محمد واصحابه وعلى كل من يوالي محمد، لابد نعمل ضغط مجتمعي، مش احنا اللي هنواجه محمد، المجتمع كله هيواجه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني المرة دي مش النهاردة مش واحد بيواجه، مش واحد على رأس سلطة او ملأ على رأس سلطة ملأ من قوم قريش يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، لا لا لا لا لا. النهاردة كل قريش بقت جبهة وكل المسلمين بقوا جبهة الناحية التانية. متخيل المكي وصل لفين؟ متخيل تحويل القضية الى قضية مجتمعية وصلت ازاي؟ سعد بن ابي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، خاله دخل في الشعر. سعد بيقول خرجت يوما لاقضي حاجتي، راح يوم عايز يقضي حاجته، يعني يقضي حاجته يدخل حمام يعني. قال فبينما انا ابول سمعت طقطقه. تعرفين لما واحد بيقضي حاجته في الصحراء الرمل بيشرب الميه، فقلنا انا وانا ببول سمعت ايه؟ صوت كان في حاجه تحتي، فنظرت فاذا قطعه جلد يابسه، حتة جلد بتاعت بقرة او جمل نشفة. قال فاخذتها وغسلتها ووضعتها في الماء حتى ابتلت وشربت الماء. مش لاقين حاجة خالص، ناس ما عادش عندها اي دخل اقتصادي باي حال من الاحوال. كان امامهم حال من اثنين، اما ان يصبروا ويثبتوا، واما ان هم يخرجوا مكة يقولوا ايه يا عم احنا مالنا بالقصة دي، ولا لنا دعوة محمد هناك، واللي عايز يروح ياخده ياخده، احنا مالناش دعوة. انا مالي والله انا غلبان، انا والله مالي دعوة بالقصة دي خالص، ولا كنت عارف الكلام ده خالص، هو اللي ضحك علي، انا مالي، انا ما اعرفش حاجة، انا مش عايز حاجة، انا عايز اعيش، انا عايز اكل، انا عايز اشرب، انا عايز حياتي تبقى مستقرة، انت بتهدد الاقتصادي ليه؟ ولم يكن هؤلاء باشد فجورا من الاعداء بعد ذلك. يعني قريش ما كانوش الاشد، في ناس اشد من قريش، لكن هذه التجربة الصعبة التي مرت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الشدة مر عليها 3 سنوات، 3 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الشعر بيخرجوا للتجارة في الأشهر الحرم، وطول السنة مش عارفين يخرجوا، ومحاولات اختراق الشعب واغتيال النبي عليه السلام مستمرة. يعني كل ما بيجمعوا معلومات لم ينمو ويعلو، وأن وسائلها الأولى في محاربته لم تمنع انتشاره أو تنفر أنصاره، فأعادت النظر في موقفها لترسم خطة جديدة أقسى وأحكم وأدق وأشمل. المواجهة المجتمعية، المواجهة الاجتماعية بالمال، ودي أخطر من الإيذاء، ولا الإيذاء أكتر؟ الإيذاء أكتر ولا الضغط الإيذاء الأمني أكتر ولا الضغط الاقتصادي أكتر؟ افتكروا، فكروا. اللي جواب يقول لي ليه الإيذاء ده أصعب، الإيذاء الأمني ده أصعب ولا الضغط الاقتصادي؟ الضغط الاقتصادي اللي هو ان الناس تجوع ووظيفها ما تترقاش وما تتعينش، كل ده بسبب ايه؟ بسبب انهم اتباع محمد. طب محمد بيقول ايه؟ بيقول لا اله الا الله بس، يعني طلب منكم حاجه؟ لا. ضربكم في حاجه؟ لا. قتلكم؟ لا. ومال عايز ايه؟ بيقول لا اله الا الله بس. بيقول العلاج دي لا تنفع على تضر، دي مشكلتكم كلها. سؤال بقى، الضغط الاقتصادي اكبر ولا الضغط الامني؟ عمار، سميه، الضغط عليها اكتر حتى ان ابو جهل يقتلها، ولا ان هم يدخلوا الشعب اكتر؟ نقول اصعب على النفس في المواجهه الشعب. ليه بقى؟ اللي جاوب يجاوب يقول ليه؟ لما يضغط عليك انت يستسيج جواك حته العند، ماشي، بس ممكن العند ما خلاص مش قادر، اسيب الدين في الضغط الاقتصادي ولا الضغط الامني؟ الاقتصادي. طبعا اقول لك على حاجه، يعني ان هو النقاط اللي بتضغط عليك اكتر، يعني لما مراتك واولادك يضغطوا عليك ولا لما حد خارجي يضغط عليك؟ لما تلاقي ان اللي حواليك بيتأذوا بسببك، يعني حتى اللي بيناصرك من الكفار بيتأذى بسببك، ولا ان انت تتحمل الاذى لوحدك؟ الضغط الاقتصادي اصعب، لان اللي بيدفع ضريبته مش انت، اللي بيدفع ضريبته مين؟ اللي حواليك كلهم، اللي بيدفع ضريبته كل اهلك واولادك واولاد عمك واولاد خالك، المجتمع كله اللي هم فيهم ناس ربتك وعلمتك وكبرتك واحسنت اليك، ناس انت لا تريد لها الا كل خير، ثم هي تؤذى بسببك. فده ضغطه على النفس اصعب من ان انا يجيب واحد يعلقه او يجيب واحد يعذبه لحد ما يموت. لذلك كان حصار شعب ابي طالب مرحله من اعظم مراحل السيره، يعني مرحله خطيره جدا في مراحل السيره، ان الصحابه فجأة لقوا نفسهم لا طعام ولا شراب ولا زواج. الزنا بقى حرام، يعني كان وقتها نزل تحريم الايه؟ الزنا. زادت حيرة المشركين، نفدت بهم الحيل، ووجدوا بني هاشم وبني المطلب مصممين على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم والقيام دونه كائنا ما كان، فاجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي المحصب او المحصب، وتمخض حقد قريش عن عقد معاهدة تعتبر المسلمين ومن يرضى بدينهم أو يعطف عليهم أو يحمي أحدا منهم حزبا واحدا دون سائر الناس. قرروا أنهم يعملوا إيه؟ أن دول يبقوا مجموعة لابد من حصارهم، يعني هو نفسه صنع عدو وهمي. سؤال، هو النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يا جماعة عدو لأهل كويش؟ هو النبي عليه السلام لما نادى بقبيلة، يعني قال يلا يا بنو المطلب يا بنو هاشم، يعني نادى على قريش على عز قريش، ولا نادى بالتوحيد؟ نادى بالتوحيد. هو النهارده الدايس شائك شوية صح؟ نادى بالتوحيد، نادى بالتوحيد، يعني ما كانتش المشكلة كانت مشكلة قبيلة فلان ولا قبيلة علان، ولا كانت أرض فلان ولا أرض علان، هم حولوها الى قضية ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل من اصبح مسلما او ناصر المسلمين او كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته واتبعه، بل حتى لو كان من الكافرين ولم يرضى ما فعلته قريش، فانه سيناله ما ايه؟ ما نال محمد. يعني بقى كله في عداوة واحدة، بقى كله دايره واحده, يعني ما عادش بقى ايه والله هو زينا بس مش هو مش عايز ياذيه, هو راجل لارج بيقول لك يا اخي كل واحد هو حر في دينه. لا مش مقبول اللارج ده كمان, حتى ده ما عادش مقبول. يا اما تبقى معانا في حصار النبي صلى الله عليه وسلم, صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ركزوا شويه يا جماعه في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول ان قريش قررت ان تواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالحصار الاقتصادي, ولم تريد قريش قتل المسلمين, ودي نقطه خطيره. يعني هم ما كانواش عايزين يقتلوهم, كانوا عايزين يعملوا ايه؟ يضغطوا عليهم. اتفقوا على الا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم شيئا, اتفقوا على الا يزوجوهم او يتزوجوا منهم, اتفاق 3 4 كده قاعدين. طب ما عادي ممكن واحد يقول والله انا مش تبع الاتفاق ده, انا ماليش دعوه بالاتفاق ده. لا لا لا لا, ده عملوه صحيفه, والصحيفه حطوها في احسن حته في مكه, عملوها قانون لائحه وضعوها في الكعبه, اللي هو اللي يعرف واللي ما يعرفش الحقه. الكعبه بقى فيها ايه؟ فيها صحيفه مقاطعه. اتفقوا على الا يبيعوهم او يبتاعوا منهم شيئا, ولا الا يزوجوهم منهم حتى يسلموا اليهم النبي صلى الله عليه وسلم للقتل, وكتبوا بذلك صحيفة فيها عود ومواثيق, وعلقوها في جوف الكعبة توكيدا لنصوصها ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا. نص الصحيفة ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا, ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا محمد للقتل. مش عارف أقول لكم إيه صراحة على الحصار ده, بس تخيل كده أن أنت معك واحد صعبك من المؤمنين, وانت وهو لم تتعرفوا الا في طاعه, وبقى قدامك حل من اتنين, يا انك انت تسلمه صاحبك, يا انك انت تسلمه, يا اما انك انت تجوع ولادك يجوع. هتعمل ايه؟ موقف ابو طالب قال لا مش هسلمه, ده معناه انك هتجوع, ما عنديش مشكلة. انتوا عارفين ابو طالب كان عنده كام سنة وقتها؟ كان عنده 77 سنة. ايه الجلد ده؟ تفهم بقى قول عمر بيقول ايه؟ عجبت لجلد الكافر وعجز المؤمن. عنده جلد 77 سنة, يعني في اي لحظة يموت, واللي عنده 77 سنة عنده تحمل انه يدخل في مكان ما يعرفش يخرج منه, وانه يبقى مهدد, وانه ممكن في اي لحظه من اللحظات يقتلوه, وهو يطلع يعلن الحرب عليهم, وانه هو يجوع ويعطش. هو لسه عنده تحمل لده؟ قالوا اه عندي تحمل, امال يعني اسيب ابني يتقتل؟ انا عايز اقول لك ان محاولات قريش للتفاهم مع ابي طالب لم تنتهي, يعني كانت محاولات مستمره. قال كتب هذه المعاهدة, قال السهيلي في روض الأنف, قال كتبها منصور بن عكرمة بن عامر, وقيل كتبها النضر بن الحارث, والصحيح أنه كتبها بغيض بن عامر. أيا كان مين اللي كتب القضية, مين اللي كتب الصحيفة, كان بخط مين, هي كتبت وتحطت في الكعبة. ولا شك أن المتطرفين من ذوي النسق والحدة نجحوا في فرد رأيهم وإشباع ضغنهم وحقدهم, فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه إلى الاحتباس في شعب بني هاشم, وانحاذ إليهم بنو المطلب كافرهم ومؤمنهم على سواء ما عدا أبا لهب, فقد آزي قريشا في خصومتها لقومه. وبدأ الحصار اللئيم ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة, واشتد الحصار وقطعت الميرة اللي هي الطعام والمادة, فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بدلوه فاشتروه حتى بلغهم الجهد, فالتجأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأكل أوراق الشجر. الناس يا جماعة ما كانتش لاقي حاجة تاكلها, لدرجة أنها كلت ورق الشجر. الناس الأطفال كان الصحابي من المسلمين أو رجل من الكافرين من بني هاشم يخرج يريد أن يشتري شيئا يتاجر في مكة في الأشهر الحرم، يجي تاجر من برا الراجل عايز يشتري منه أكل، يقول له هشتريه بخمسة دينار، يوم جاي واحد من الكفار يقول له أنا هشتريه منك بسبعة، يقول له خلاص أنا هشتريهم بسبعة، يوم التاني يقول له أنا هشتريه منك بعشرين. كل ده عشان ايه؟ عشان الأكل ما يوصل لهمش. حتى أنهم كانوا يهربون من بكاء النساء والصبيان، يعني يجي رايح ناحية الخيمة يسمع بكاء الطفل وبكاء المرأة من شدة الجوع فيرجع تاني. ما انا اقول لها ايه؟ مش معايا. انظروا كيف تكاتف اهل الشرك على المسلمين حتى يحاصروهم حتى لا يجدوا شيء يأكلونه حتى يتنازلوا عن دينه. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. الناس هتنفض لما يضغط عليها، هتنفض لما يضغط عليه. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لما رأى المنافقون الأحزاب قالوا ايه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في ناس انفضت لما الضغط عليها ضغط أمني، لكن الضغط الأصعب كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعول. أنا هسافر أدور على أكل عيش. طب والدين؟ طب وقضية الدين؟ طب ورسالة؟ طب والبحث عن طاعة الله؟ طب وأوامر الله؟ اكل العيش بقى هنعمل ايه؟ انا مش بقول السفر حرام، ومش بقولك ما تدورش على اكل عيشك وتاكل من حلال، بس بقولك في قضيه مهمه اسمها قضيه فيما خلقت، الهدف الذي لاجله خلقك الله، عبوديه الله سبحانه وتعالى، اقامه امر الله سبحانه وتعالى في حياتك ونشر امر الله في حياه الناس. طموحاتك يا اخي، مستقبلك يا اخي، مستقبلك الجنه، هتدخل الجنة بإيه؟ إيه اللي انت هتقوله تدخل بيه الجنة؟ إيه اللي انت هتعمله تدخل بيه الجنة؟ إيه التضحية اللي انت هتعملها تدفعها تدخل بيها الجنة؟ قال حتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات النساء والصبيان يتضاغون جوعا، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا، وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم، وكانوا يشترون من العير التي تجد مكة من خارجها، ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها حتى لا يستطيعوا شراءها. قال السهلي وكانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام قوتا لعياله، فيقول أبو لهب يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا. هم مش عايزين يقتلوهم، يعني مكة لو حد من دول مات كانوا عادي ممكن يمشوا في جنازته. بس هو بيقول لك احنا اتفقنا، انت مش عايز تبقى مسلم ادفع ثمنها، انت مش بتقول لي دين ادفع ثمنه بقى، مالكش طعام ولا شراب هنا، طب انا هتاجي مالكش تجارة هنا، يعني اللي بيعبد هبل يتاجي وانا لا؟ يعني اللي بنتها او اللي امها بتزني تتاجي وانا لا؟ مالكش اكل عيش هنا، عايز يا محمد ادخل معاه عيش بقى، مش انت راجل بتاع دين؟ الناس اللي بتخش الجنة لازم تصبر، احنا بنساعدك على دخول الجنة اصبر. صمد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صمودا عجيبا 3 سنين يا جماعة، والله الواحد لما بيقعد يتخيل الموقف ده اسبوع اسبوعين شهر شهرين، 3 سنين 3 سنين حتى استقر الامر. 3 سنين دولت الناس كانت قاعدة جنب النبي عليه الصلاة والسلام ليل نهار. في هذا الشعب خرج الأبطال، يعني الناس اللي في الشعب دول نزلت عليهم آيات عجيبة، نزل عليهم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، لعن أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقوا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نزلت عليهم سورة الأعراف، الناس اللي انتكست، الشيطان اللي انتكس، بعد ما كان في أعلى الدرجات، الرجل الذي آتاه الله الآيات ثم انتكس، ذلك المثل الذي هو أبلغ أمثلة القرآن في تصوير هذا المشهد، اتوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. نزلت عليهم آيات، أقوام انتكست، أقوام مش قوم مش فرد، أقوام انتكست بالضغط، بالضغط على الأنبياء والضغط على أتباع الأنبياء. كل ده يا جماعة لما نقعد نفكر فيه كده نعرف قد إيه الدين ده عزيز. يعني الدين ما وصلناش بسهولة، في ناس تعبت عشان توصل لك الدين ده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتأذى إذاء شديد جدا عشان الدين ده يبقى دين، الصحابة اتأذوا إذاء شديد جدا عشان الدين ده يوصل للناس. التعامل مع الدين بالاستسهال ده اللي هو كل حاجة على هامش الحياة، اللي هو لما ابقى فاضي لما ابقى أفضى، مش هيحصل. ان الناس كانت مؤمنة ايمان تدفع ثمن هذا الايمان. ده النهاردة لو الدرس بعيد شوية، لو في درس دين والدرس عشان تحضره هيبقى مثلا من بلد لبلد، او مثلا هتركب تاكسي بعشرين جنيه يقول لك وانا يعني وانا معايا فلوس بقى كل اسبوع ادفع 20 جنيه رايح 20 جنيه جاي، لكن يقعد على القهوة يدفع 50 جنيه عادي، لكن يطلع مع اصحابه وطلع يدفع 200 و500 و1000 و2000 عادي. ان البذل للدين بقى قليل. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. ثلاث سنين كالحة، كان رباط الإيمان وحده هو الذي يمسك القلوب ويصبر على الأهواء. الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك ابتلاء يخرج عبودية معينة. يعني مفيش حاجة يا جماعة بتتم في الكون إلا بإذن ربنا. الله سبحانه وتعالى أراد لأهل الإيمان هذا البلاء. ليه؟ فكر كده في حكمة الله في هذا البلاء. يعني إيه اللي هيحصل لو كان المسلمين أكلوا وشربوا عادي؟ ليه الموقف يتم بهذه الصعوبة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ليه النبي عليه الصلاة والسلام يعيش الجوع ده؟ هو مش النبي عليه الصلاة والسلام لهم مكانة عالية عند الله؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يعيشوا الحصار ده؟ يعني ليه يتحطوا 3 سنين تحت الضغط ده؟ ليه؟ هم أكرم عند الله، والله عنده خزائن السماوات والأرض. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى أطعمهم أفضل أنواع الطعام من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لحد آخر يوم، ده مش هيخلص خزائن ربنا، ده مش هينقص شيء من خزائن ربنا. ليه يعيشوا ده؟ الله أراد أنه يستخرج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبودية الصبر، عبودية الثبات، عبودية نصرة الدين، حتى لو كان التمن ان هم يضحوا تضحيات عظيمة. ودي نقطة لابد نلتفت اليها. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ده امتحان، ده امتحان من ضمن امتحانات الايمان، امتحان ربنا اراد انه يرى من اهل الايمان الصبر والثبات. لما استوفى اهل الايمان العبودية حققوها، هنصبر. ممكن لما الضغط يزيد شوية ما ينصبرش، هنصبر تاني. لما الضغط يزيد شوية مش هنصبر، هنصبر تالت. صبروا 3 سنين. أذن الله سبحانه وتعالى في أن يفك الحصار، حققوا العبودية خلاص. المرحلة دي من مراحل الابتلاء خلصت. أراد الله سبحانه وتعالى أن ينهي هذه المرحلة ليدخلوا فيه في إيه؟ في بلاء أصعب. يعني لسه الفرج ما جاش، لسه دخلوا من الشعب الى بلاء اصعب واعظم من الشعب. ما هما بيترقوا في مدارج العبودية، يعني بيطلع درجة، وكل ما بيطلع درجة كل ما بيمتحن عشان يستوجب ويستوفي درجة اعلى في الجنة، عشان يعيش حياة مختلفة. عشان كده يقولوا كتاب الاجتماع يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام استطاع ان هو يبني اعظم حضارة في زمن 23 سنة اللي هي لا تساوي شيء في عمر الزمن. يعني الفراعنة عملوا حضارة في 7000 سنة. النبي عليه السلام بنى حضارة الإسلام في 23 سنة بس كانت مضغوطة. يعني هو استوفى كل السنن الكونية. 23 سنة الصحابة قدموا فيها أروع الأمثلة، قدوات عالية، قادة كبار في عبودية الله سبحانه وتعالى. إيه اللي حصل بعد 3 سنين؟ بدأ المشركون ينقسمون على أنفسهم بأمر الله، وتساءل بعضهم هو إحنا إيه اللي مخلينا نعمل ده؟ بدأ يصعب عليهم المسلمين، يا جماعة الناس دي إحنا بصراحة إحنا فجرة، يا جماعة إحنا كده فجرة فعلا. الناس بتموت من جوه، الأطفال ده أطفال يا عم، ده الأطفال كفار مش نعمل فيهم كده، ده أهلنا، إيه اللي خلينا نعمل كده؟ فتسألوا عن صواب ما فعلوه، وشرع فريق منهم يعملوا على إبطال المقاطعة ونقد الصحيفة. وكان أول من أبلى في ذلك رجل اسمه شاب بن عمرو، سأته حال المسلمين ورأى ما هم فيه من عناء، وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا بالليل بالطعام. يعني كان بيروح بالليل يجيب أكل ويبدأ إيه، رجل رقيق يعني، مع أنه من الكافرين، يقول لك عدو عاقل خير من صديق جاهل. يكون عندك عدو بس عاقل بتعرف تأمن شيره أو بتعرف تتعامل معاه، لما بيكون صديق أرعن إذا مشكلة، فما بالك بعدو أرعن. الراجل العاقل يا جماعة اللي بيحصل ده مش ممكن يكون، ده ما حصلش عبر التاريخ، حد بيت العياله يعني، ده لو اتكتب هنقول ايه للناس؟ بنيت الولاد اخواتنا، بنيت الولاد عمومتنا، ليه ما تسيبوه يا عم يقول لا اله الا الله وحوض، وحد يكلمه هو جاي اذاكوا في حاجة؟ فسأته حال المسلمين ورأى ما هم فيه من العناء، وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا بليل، فذهب إلى زهير بن أبي أمية المخزومي وقال يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ قال ما أصنع وأنا رجل واحد، لو كان معي رجل آخر. فقال له ابسط بين اثنين، أنا معك اهو، يبقى زهير بن أبي أمية وهشام بن عمرو. قال له فأبغي لنا ثالثا. قال له احنا برضو اثنين مش كتير، عدد قليل عشان ننقد قانون صحيفة موجودة على الكعبة في أعلى درجات الايه التطبيق. فذهبوا إلى المطعم بن عدي، وذكر زهير المطعم بأرحامه من بني هاشم. قال له عم ده قريبك، وبنو المطلب ابني عبد مناف، ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم. فقال المطعم ويحك ما أصنع، إنما أنا رجل واحد. قال وجدت ثانيا؟ قال من هو؟ قال أنا. أبغنا ثالثا؟ قال معنا الثالث هشام بن عمرو. يبقى زهير بن أبي أمية وهشام بن عمرو والمطعم بن عدي. فذهبوا إلى أبي البختري بن هشام فقال له، المهم يجمع أبو البختري وشاب بن عمرو وزهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي، وذهبوا إلى زمعة بن الأسود، بقوا خمسة. فلما أصبحوا قعدوا بقى على إيه، راحوا النادي، النادي بقى إيه، يشربوا الحاجة بتاعتهم الساعة بتاعتهم، ويتكلموا بقى نشوف هنعمل إيه. فقعدين في النادي، جي مين؟ أبو جهل، قعد معاهم في القعدة بتاعته وخد الشرب بتاعه. فطاف بالبيت سبعا ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة، أنا أكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكة لا يباع منهم، لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة. فقال أبو جهل كذبت، والله لا تشق هذه الصحيفة. قال له أنت بتقول إيه؟ إيه اللي أنت بتقول ده؟ انت فاكر نفسك فين؟ لا لا لا، انت مش قعدت معايا معنك قعدت معايا انك تتكلم كده. قال والله كذبت، والله لا تشك هذه صحيفة. فقال زمع ابن الاسود، والله انت اكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبتها. بدأ يدب الخلاف، قال له اصلا انا ما كنتش راضي من الاول، قال له انت هتعيش الوقت دور عدل، احنا مع بعض، الصحيفة ما فيش صحيفة هتشق، ايه انسى الكلام ده. قال ابو البختري صدق زمعة. مين اللي بقى رد؟ ما هم متفقين مع بعض الخمس، ومين اللي قاعد في النص؟ ابو جهل. ام جاي ابو زمعة، ام جاي ابو البختري ابن هشام، وقال لابو جهل صدق زمعة، صحيح احنا لم نرضى بهذه الصحيفة. ابو جهل بص له كده، ام متعب بن عدي ام قايم، وقال والله لقد صدق. قال له ابو جهل فجأة لها الناس ايه هو في يا جماعة. فقال هذا ام بيت بليل، كان برضو ذكي، قال لهم لا لا انتم متفقين بقى كده، احنا انتم متفقين. قال والله نبغى الى الله بما كتب. فقال ابو جهل هذا امر قضي بالليل وتشور فيه بغير هذا المكان. قال لهم انتم تشاورتوا قبل ما تقعدوا. وابو طالب كان يجلس في ناحية المسجد. قال له ابو طالب مش كان في الشعب؟ ايه اللي جابه ده؟ هو كان ينفع ابو طالب يطلع؟ ابو طالب اخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان اليوم تنقض الصحيفة، واخبره انه هذه الصحيفة المعلقة في الكعبة قد هلكت الا اسم الله. قال له الصحيفة اللي كانت مكتوبة علينا دي ما عادتش موجودة، والحاجة الوحيدة اللي فيها باقية اسم الله. فابو طالب خرج من شعبه الى الكعبة ليخبر هؤلاء بما اخبره به النبي صلى الله عليه وسلم. هو ثابت، هو مش هسلم ابن اخوه، لكنه اراد ان يعلمهم. فجاء ابو طالب في ناحية المسجد وكاد قد اطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على امر الصحيفة، وان الله سبحانه وتعالى ارسل عليها الارضة. الارضة دي حشرة كده عاملة زي النمل، اكلت جميع ما في الصحيفة من جور وظلم وقطيعة الا ذكر الله. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عمه، فخرج الى قريش فاخبرهم ان باخيه قد قال كذا وكذا، فان كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وان كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قال له ابن اخويا قال لي كذا، افتحوا الكعبة وشوف، لو لقيتوا الصحيفة زي ما ابن اخويا قال يبقى انتوا ظلموا، لو لقيتوا ان الصحيفة زي ما هي احنا هنسلمكم محمد. عارف انت ايه البلاء بيجي، انت تصبر تصبر تصبر تصبر وتثبت، والفرج خلاص هيفتح اهو، تقوم انت لف ورجع تاني. يجي احيانا بلاء في المال مثلا، او مثلا حاجة نفسك فيها وتأخر في الحلال، فتبقى انت قاعد كل ما تيجي تفتح صعبة، وانت متورع في طريق الحرام تاخده، بس انت متورع انا مش همشي في الحرام، وتفضل تقفل تقفل في الحلال، تقفل تقفل تقفل، هتفتح في الحلال تقوم انت تعمل ايه؟ تقوم تبدأ تتجه للحرام، هي تكون فتحت اصلا، فتندم تندم انك انت ما اخدتهاش وما صبرتش على الحلال، تندم ان انت ما عشتش الى اخر التجربة على طاعة الله، انك انت رجعت لورا. ان ابو طالب قال لهم في اللحظة دي انا هسلمكم اخوي، ففتحوا بعد ان دار الكلام بينهم، فلم يجدوا من الصحيفة الا باسمك اللهم. الصحيفة اختفت، وبقيت الصحيفة مكتوب فيها ايه؟ باسمك اللهم. فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وهشام بن عمرو اخو عامر، نحن براء من هذه الصحيفة القاطعة العادية الظالمة، ولن نمالي احد في فساد انفسنا واشرافنا. وتتابع على ذلك اناس من اشراف قريش، فخرج الاقوام من شعبهم وقد اصابهم الجهد الشديد. ابو طالب خرج من الشعب وعنده 80 سنة. اول ما خرج كبار مكة اتجمعوا وقال لك احنا لازم نروح ايه؟ نروح نزور ابو طالب. وحشهم يعني يعني مثلا هرحين يعني احنا اصحاب بقالنا كم سنة؟ كانوا اصحاب بقالهم كم سنة؟ اصحاب بقالهم اكتر من 70 سنة. يعني القصة دي كلها عمرها 9 سنين. يعني 71 سنة هو قضاها معاهم. طفولة وشباب وكبار وصغار وأولاد وأحفاد وقتال ومعارك وبنو نوفل على بنو على قريش وبنو خزيمة بنو مخزوم على قريش، يعني عاشوا صراعات رهيبة بينهم وبين بعض. 71 سنة أصحاب، وفي آخر 9 سنين بس لما قرر أبو طالب حماية النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو طالب ما قتلش، أبو طالب رفض أنه يسلم النبي عليه السلام، قال لهم أنا مسلمكم مش هسلمكم ابني، وبعدين ده أنا بيني ومنكم 71 سنة، جاي تقول لابنك تقتل ابني، تقتل ابني ازاي يعني؟ فكان ثبات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب نصرا عظيما. أحيانا يا جماعة بيبقى الامتحان إنك تثبت بس، أحيانا الامتحانك أنت تثبت، يعني انت كل اللي حواليك بيشدوك انك تمتنع عن الصلاة فانت بتثبت على الصلاة، كل اللي حواليك بيمنعوك انك تتنقبي او انك تتحجبي او انك انت تتزوجي رجل صالح او انك انت تقرأ القرآن او انك انت تلتزم ببطاعة الله سبحانه وتعالى في عملك او انك تأكل من حلال، ضغط في كل اتجاه عشان انت تتخلى عن دي. احيانا بيبقى نجاحك فقط انك تثبت، يعني ده لوحده نجاح. يعني الصحابة اللي قعدوا 3 سنين في الشعب هم ثبتوا، هم صبروا، هم حققوا عبودية جديدة. ايه العبودية اللي حققوها؟ ان احنا نستطيع ان احنا نكمل ديننا حتى لو احنا مش هناكل. يا جماعة اخر حاجة اقولها لكم، هو الصيام كان اتفرض؟ كانش لسه اتفرض، يعني ما كانش لسه فيه مساحة ان هم ايه والله يا سيدي فرصة حلوة ان احنا نصوم، مفيش صيام، فرصة حلوة ان احنا نخس، عارف ايه اهي، يعني واحد من زمان كان نفسه يصوم، مفيش صيام اصلا، كانش لسه اتفرض الصيام، كان بيصوم النبي عليه الصلاة والسلام عاشورا، وما كانش الصيام كتب على المسلمين كما كتب على الذين من قبلهم، كانت العبودية المقصودة ان هم يثبتوا على الطاعة، كانت العبودية المقصودة ان هم يصمدوا على الحق. الصمود والثبات على الحق ده من اعظم الطاعات، التمسك بالوحي من اعظم الطاعات، من اعظم انواع العبودية، انك تتخلص من الضغط المجتمعي وانك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم المعاني والقيم، لان ضغط المجتمع عالي مش بسيط، يعني لو حد متخيل ان اللي عاشوه ده كان بسيط، الواحد لو تخيل كده، تخيل ابنك قاعد يعيط ليل نهار عشان مش لاقي ياكل، وانت مش مطلوب منك حاجه كبيره، يعني ان واحد زوجته قاعده بتعيط ليل نهار عشان تاكل، وانت مش مطلوب منك حاجه كبيره، يعني كل اللي مطلوب منك انك انت بس ما قعدتش تمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بس، ويا سيدي بينك وبين نفسك ربك رب قلوب، يعني هو انت لو عبدت ربنا حد يقول لك حاجه بينك وبين نفسك؟ ما حدش عارف، لو انت بينك وبين نفسك ما قعدتش تروح الاصنام ما حدش هيقول لك لا، يعني هم كتير منهم ما كانش بيعمل حاجه اصلا، لكن هذا المعنى البسيط الذي صمد لاجله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو صبروا انفسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ضربوا فيه أروع الأمثلة في الثبات على الدين. حتى نتعلم، حتى نتعلم أن الحصار لا يزيد أهل الإيمان إلا قوة، وأن أهل الإيمان لا ينبغي عليهم أن يتخلوا عن الدين لأجل الحصار اقتصادي كان أو اجتماعي، أن مش معنى أصل المجتمع هيلفظك، طب ما هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، تجربة دي تجربة عصيبة تعلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا على أمر الله وأن يصبروا على البلاء الشديد. البلاء الشديد إلى أقصى درجة، إلى أقصى درجة تعلموا فيها كيف يضبطون أنفسهم ولا يبذل أحد من دماغه، يعني كان متخيل كده أن عمر كان ممكن يشيل سيفه هو وحمزة ويطلعوا يضربوا الكفار ويرجعوا، يطلعوا يعملوا عملية اغتيال لأبو جهل، يطلعوا يضربوا، ما عملوش ده، ربنا قال اصبري يبقى اصبري، وده هيجي معانا كذلك ايضا في مسألة تغيير القبلة، ان الصحابة في مكة كانوا بيصلوا في بيت المقدس، ولما راحوا بيت المقدس لما راحوا المدينة صلوا للكعبة، وهم في مكة كانوا نفسهم يصلوا للكعبة. فيقول لك طب ما كانوا يصلوا في مكة في الكعبة وخلاص. ان الله اراد ان يحقق هؤلاء العبودية التامة، يعني اللي هو يمين يمين شمال شمال، انك تبقى عبد، انك رايح تصلي لله مش رايح اخش الحمام وانزل اصلي، انك رايح تصلي لله، انك تعلن ذلك، انك انت بتوطن حياتك على الطاعة، ان حياتك تبقى مبنية على طاعة الله سبحانه وتعالى، ان ما يبقاش فيها حظ نفس. افاد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حصار الشعب عفة ونقاء واخلاصا لا يعرف لها في التاريخ نظير، ولا اعرف شيء يربي النفوس على التجرد كالتفاني في الحق للحق لذاته. يعني الصحابة في الوقت ده جماعة خدوا معاني من اعلى المعاني الايمانية في التاريخ كله. تخيل كده انت عاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس كانت النتيجة ايه؟ الناس سمعت قرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين. ايه الليالي الجميلة دي؟ الواحد بيقعد 10 ايام في رمضان يسمع قرآن، مثلا لو معتكف او في الحرم او في غير ذلك، يقول لك يا عم دي احلى ايام الدنيا. واللي عاش انه يسمع قرآن من واحد صوته نذي بيبقى دايما عايش طول السنة، يقول لك امتى بقى يجي رمضان؟ امتى يجي الاعتكاف؟ امتى نقعد نسمع كلام ربنا ونقرأ كلام ربنا ونتفرغ لديننا؟ امتى نبذل لديننا؟ تخيلوا الناس قعدت 3 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم بيسمعوا القرآن، ونزلت في ذلك أعظم سور القرآن التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. أقف عند هذا الحد ليكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر.